الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن يا أيها الإخوة الكرام نتحدث في دروس يوم الأحد عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سلسلة عنوانها مهاجرون وأنصار. وسبق أن أعدنا على مسامعكم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحد رجلين، إما رجل هاجر فرارا بدينه وحفاظا على هذا الدين، وبالتالي هو ضحى بجاهه وبقراباته وبعلاقاته الأسرية، وضحى بكثير من وقته وجهده في سبيل الله تعالى، وإما رجل آوى ونصر وبذل ماله في سبيل هذا الدين. فالأنصار شطروا أموالهم شطرين، قدموا لإخوانهم المهاجرين شطرا وأبقوا لأنفسهم الشطر الثاني. والدين وصل إلينا غضا طريا، نحن نقرأ القرآن الكريم تماما كما أنزل، محفوظ السور ومحفوظ الآيات ومحفوظ الكلمات ومحفوظ الأحرف ومحفوظ الحركات. القرآن الذي بين يدينا اليوم هو نفسه الذي خرج من فم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووصلت إلينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كما نطق بها الصادق المصدوق. الآن وصل الدور إلينا، وصار الإسلام في أعناقكم أمانة، ترى هل ستوصلون هذا الدين إلى أولادكم؟ هل ستوصلون هذا الدين إلى أحفادكم؟ هل ستنشرون الدين كما نشره آباؤكم وأجدادكم؟ الآن الإسلام هو أسرع الديانات انتشارا في العالم. دخل الإسلام إلى الصين على يد التجار المسلمين، هم الذين أدخلوا الإسلام إلى الصين. أندونيسيا أكبر بلد في التعداد الإسلامي، ما دخلتها الجيوش الإسلامية ولكن دخلها الدعاة. الدعاة ليسوا الشيوخ أئمة المساجد وخطباء المساجد، وإنما الحرفيون، وإنما أصحاب الصناعات والصنعات، وإنما التجار. كان يذهب أحدهم لتجارته ويحمل الإسلام بين جنبيه، فبأخلاقه بسلوكه بحسن تعامله بالساعات التي يفرغ فيها من العمل يشتغل بالدعوة إلى الله، يعلم القرآن، يعلم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى دخل الإسلام إلى تلك الديار. وكذلك في أوروبا دخل الإسلام عن طريق الدعاة. الآن الإسلام بين أيديكم أمانة، الله سيسأل كل أخ فينا وكل أخت: ماذا فعلت لأجل هذا الدين؟ وأنتم يا أيها الإخوة لابد أن تحضروا جوابا. إذا قلت له: يا رب ما تأخذني، والله أنا كنت دوبي آكل وإشرب، ويعني جبت كم ولد، والله كان شغلي كتير دوامه طويل من الساعة 8 الصبح للساعة 10 بالليل، والله ما كنت يا رب أفضح كراسي، إذن ما فضيلتك عن سائر المخلوقات؟ إذا كانت حياتك طعاما وشرابا وزواجا وسكن بيت، القطط تأكل وتشرب وتتزوج وتسكن في بيوت، ما ميزتك عن سائر المخلوقات؟ يا أيها الإخوة، إذا لم نخدم هذا الدين فإن الله عز وجل سيسألنا. كل أخ بيناتكم مسؤول وكل أخت مسؤولة. الله عز وجل يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، بده يسألك الله عز وجل من جملة ما يسأل ماذا خدمت هذا الدين. إما أن تخدم الدين بمالك. يا أخي شوف طالب من طلاب العلم الشرعي وادعمه ماليا، قل له تعال أنا سأكفلك ماليا، في كل شهر سأقدم لك مصروفا شهريا. وإما أن تخدم هذا الدين بعلمك، روح تعلم علوم الشريعة، إذا كنت ما تعلم روح تعلم. أحد الأخوة يحضر معنا هو مسجل في كلية الأدب العربي سنة ثالثة، وسجل كمان في كلية الشريعة وصار سنة ثالثة، وهو موظف عامل سنترال على الهاتف في إحدى وزارات الدولة، ويساعدنا بتحفيظ القرآن الكريم، ومع كل هذا هو ضرير لا يبصر، أعمى. ما رأيكم؟ معناتها اللي بيناتنا فتح وما عم يشتغل بحفظ القرآن الكريم ولا بتعلم علوم الشريعة، شو بده يقول لرب العالمين؟ سيدنا عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، يعني عالم هذه الأمة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في آخر حياته ضريرا أعمى لا يرى، ما في عذر. معناته إما أن تخدم الدين بمالك، أو تخدم هذا الدين بعلمك، أو تخدم هذا الدين بجاهك. أنت إلك جاه، إلك معارف، أحيانا الإسلام يحتاجك، يعني هناك مثلا معهد شرعي بحاجة إلى، لنفترض حاجة بالمحافظة، وأنت إلك جاه بالمحافظة، روح يا أخي خذ هذا الطلب وأنت أخدم هذا المعهد، أخدم هذا المسجد، مسجد له طلب مثلا بالمحافظة، قل أنا بدي روح أشتغل، ولا شك أنه بدي أخذ من وقتك هذا ومن جهدك ومن وقت استراحتك. المهم يا أخي أنك تخدم هذا الدين، لا تخرجوا يا أيها الإخوة من هذه الدنيا بدون أن تخدموا دينكم بأي طريقة تستطيعون، لأن الله عز وجل سيسألكم. الصحابة رضوان الله عليهم إما كانوا مهاجرين وإما كانوا أنصارا، وكلاهما المهاجرون والأنصار خدموا دين الله تعالى. ولهذا نحن نتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحرض عند أحدنا العمل لخدمة دين الله تعالى. حديث اليوم عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص هذا الصحابي الجليل أسلم وله من العمر قريب 55 سنة. معظم الصحابة الذين تكلمنا عنهم في السابق أسلموا وهم شباب، يعني 13 و10 و16 و20 و36 و32. الآن سيدنا عمر يسلم وله من العمر 55 سنة أو أكثر، وعمر هذا داهية من دواهي العرب، ذكي جدا سيدنا عمر. الإسلام يصطاد الناس الأذكياء، والإسلام دين يطلب منك أن تكون ذكيا وأن تستخدم كل طاقتك في العقل والحكمة وفي حسن التصرف، والإسلام لا يرضى بين صفوفه المغفلين، ولا يرضى بين صفوفه السفهاء، بل إن الله تعالى وصف المنافقين بأنهم هم السفهاء، قليلو العقول هم المنافقون. أما المسلم ما بيمشي الحال مسلم يكون قليل العقل، ولا بيمشي الحال مسلم يكون سفيه، ولا بيمشي الحال مسلم يكون أحمق. كانت العرب تقول دواهي العرب أربعة، في أربعة من العرب كانوا أزكياء أزكياء أزكياء، دهات داهية يعني من كثر ماله ذكي هذا الرجل. الأربعة مسلمون، دواهي العرب أربعة، الأربعة مسلمون، ثلاثة منهم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلم لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون زكيا، لابد أن يستخدم عقله، لابد أن يكون حكيما. أما مسلم يعني كما يقال في العامية خويته أو أجدب، هذا ليس مسلم، هذا الإسلام لا يقبله بين صفوفه. ونحن يشيع أحيانا بين الناس إذا وجدنا إنسان مريض بعقله، عنده خلل عقلي يعني مرض عقلي، بيقول لك أخي هذا زلمة مبارك، روح خليه كبسك. شو بده يكبسك يعمل لك هذا الرجل؟ هذا إنسان مريض بحاجة إلى طبيب، بس الذكي جدا هذا خليه كبسك، بركي بتصير مثله ذكي جدا. الحكيم جدا هذا خرجي كبسك. أما إذا واحد مريض عقليا هذا نسأل الله عز وجل له العافية. الإسلام لا يقبل بين صفوفه ناس حمقى، بالعكس إذا كانوا حمقى الإسلام يدربهم كيف يحسن التصرف، الإسلام يدربهم كيف يصيرون أذكياء. فدوهات العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان صحابي، عمرو بن العاص صحابي، المغيرة بن شعبة صحابي، زياد بن أبيه هذا ليس من الصحابة لكنه من التابعين وهو كمان من المسلمين. إذن هكذا الإسلام يطلب من أبنائه أن يكونوا أذكياء. مرة قال معاوية لعمر بن العاص، قال يا عمر ما بلغ من دهائك من ذكائك، احكي لي شو أنت ذكائك وين وصلت؟ فقال عمر ما دخلت أمرا وأردت الخروج منه إلا خرجت، عندي حكمة وعندي طلاقة لسان وعندي حسن تصرف بأنني أستطيع أن أدخل في الشيء وأن أخرج منه إذا شئت. قال معاوية أما أنا فما دخلت شيئا وأردت الخروج منه، يعني بدرس الشغلة دراسة مضبوطة 100% بحيث أنا ما بدخل شيء وبعدين بقول يا ريتني ما دخلت، تعال خليني اطلع منه. مرات طالب بيقرر انه يدخل معهد كمبيوتر، بيدفع الرسم 2000 ليرة سوري، بداوم جمعة جمعتين 10 ايام 20 يوم، بعدين بيصير بيقصر، بيقول له ابو ليش عم تقصر؟ بيقول له والله يا ابي شفت لك انه ما حبقدر اجمع هلا ادرس كمبيوتر مع دراستي، بلاها هي دورة كمبيوتر. هذا الطالب ما في حكمة ولا في حسن تصرف. اذا لماذا دخلت اصلا؟ ليش دخلت؟ لماذا كلفتنا 2000 ليرة سورية؟ شايف سيدنا معاوية قال اما انا فما دخلت شيئا واردت الخروج منه، قبل ما ادخل اي شغلة بدرسها دراسة مضبوطة. أما مو بدخل إلى الأمر بعدين تعود بروني طالعوني، كما في ناس من الحمق بعد ما يقع بيقول تعو مشان الله في طريقة طالعوني مما تورطت به. فسيدنا عمرو بن العاص كان ذكيا واستطاع الإسلام أن يصطاد هؤلاء الرجال. كان شيخ عليه رحمة الله يقول يا ابني الحملات التبشيرية كانت تذهب إلى الدول الفقيرة والناس الجهلاء والبسطاء والفقراء تعطيهم مالا، تعطيهم مشافي، تعطيهم طعاما، تعطيهم لباسا، مشان يخرجوا من دين الإسلام يتنصروا، يعني يذهبون إلى ضعاف القوم فينصرونهم. قال أما الإسلام فهو يذهب إلى أذكى القوم، عم بيروح الإسلام لعند كبار أساتذة الجامعات في أوروبا، في أمريكا، في الاتحاد السوفيتي، يصطادهم ويدخلهم فيه، يدخلون الإسلام. أحد هؤلاء الرجال اسمه فاروق عبد الحق، هذا كان مستشار الرئيس نيكسون لشؤون الأمن القومي، رجل عمره 70 سنة، معه 7 شهادات دكتوراه. دكتوراه يعني بروفيسور، هذا بيكون أستاذ جامعي، معه 7 معه. أسلم الإسلام، عم يذهب إلى كبار القوم فيجلبهم إليه، معناته الله عز وجل والإسلام يريد منك أن تكون ذكيا جدا، وأن تكون فهيما، وأن تكون حكيما. أما الأحمق فهذا مقصر في حق دينه. وإذا شفت واحد عم يمشي بأموره بدون تفكير وبدون روية وبدون دراسة وبدون تدبير، اعلموا بأنه مقصر في حق الإسلام. أحيانا امرأة ما عندها حكمة في حسن تعاملها مع زوجها، ما عندها حكمة في إدارتها للبيت، أو رجل مرات ما عنده حكمة في إنفاقه المال على البيت. يعني أنا أعرف رجلا كان أولاده في ضائقة، يشكون ضائقة، الأب هذا كلما جاءه مبلغ من المال كبير يذهب إلى أولاده، يضعهم في السيارة وبيذهب فيهم إلى مطعم فخم، بيغديهم غدا ممتاز، يعني غدا ضخم جدا، تأكل الزوجة ويأكل الأولاد ويأكل الأب، وهن راجعين كمان بيشتري لهم من محلات الألعاب والطعام كمان الشيء الكثير. يعني اليوم جاءوا 10,000 ليرة، اليوم بيصرف 3/4، ثم يبقى باقي الشهر أولاده جالسون بغير طعام يكفيهم. هذا الرجل أحمق، لا يحسن التصرف بالمال الذي بين يديه. مرات بتلاقي شاب معاشه 8,000 ليرة يحمل جوالا حقه 30,000 ليرة سوري، ما في حسن تفكير. يعني كيف يا أخي أنت 8,000، يعني ستنفق هذا المال على هذا الجهاز؟ مستأجر سيارة كل يوم ب1,000 ليرة سوري، هو معاشه 10,000 ليرة سوري، ما في تفكير، ما في تدبير، ما في حسن تصرف. والإسلام يعيب على هؤلاء، لأن الإسلام يريد من المسلم أن يكون حكيما، يحسن الكلام ويحسن التصرفات ويحسن إدارة ماله وإدارة وقته. حدثوا في زكاء سيدنا عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص في زمن سيدنا عمر بن الخطاب ولاه قيادة الجيش، ففتح الله على يدي عمرو بن العاص دولتين إسلاميتين صارتا كبيرتين، فلسطين ومصر، فتحتا على يدي عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال من طرائف ذكاء سيدنا عمرو بن العاص، قال أنه بينما كان يحاصر أحد حصون مصر الممنعة بعث بالطريق الروم يطلب من قائد جيش المسلمين أن يبعث إليه برجل من عنده ليناظره ويفاوضه. هو عم بحاصر إحدى المدن في مصر، فسيد هذه المدينة التي يحاصرها عمرو بن العاص بعث خبر لعمرو بن العاص لقائد جيش المسلمين عمرو، قال له بعث لي واحد من عندك بدي ناظره. قال فندب بعض المسلمين أنفسهم لذلك، صار بعض المسلمين يقولون لسيدنا عمر أنا بروح لعنده، لكن عمرا قال إني سأكون رسول قومي إليه، قال لهم أنا حبروح لعنده، بس بقى حيتنكر، ما حيفرجي إنه هو رئيس القوم، يعني جندي عادي بيكون. قال ثم مضى عمر إلى البطريق ودخل عليه الحصن على أنه مرسل من لدن قائد المسلمين. قال له أنا بعتني قائد المسلمين لعندك. قال والتقى البطريق بعمر وهو لا يعرفه، ودار بينهما حوار. شعر البطريق بذكاء هذا الرجل يلي مواجهه، يلي هو عمرو بن العاص، سوى ما بيعرفه أنه هذا قائد الجيش، بس شاف من ذكائه وحسن كلامه وحسن تصرفه الشيء الكثير. فسأله قال ما أنت من المسلمين؟ قال له أنت شو رتبتك بين المسلمين؟ قال أنا أدناهم. قال له أنا أصغر واحد لسه المخبى أكبر بكثير. قال فعجب من كلامه وأراد قتله، بده يقتله من كثر مو ذكي جدا، يعني قال لحاله خلينا نخلص المسلمين من شي واحد ذكي. قال وأمر حراس الحصن بأن يقتلوه قبل مغادرته الخندق. قال لهم قبل ما بيطلع من بعد اخبار يعني من على الباب بتطيروا له راسه. عمر ذكي، عمر عم بيراقب يعني عيونه عشرة من عشرة، صح عم يحكي مع الملك بس منتبه شو القصة. قال رأى في عيون الحراس ما أثار ريبته، حس إنه فيه إن الأمر. قال فلما كان في طريقه للخروج من القصر عاد أدراجه وقال للبطريق، قال أنت لقد بقى هو البطريق أعطاه هدية كبيرة وبعت مرسال إنه على الباب طيروا له راسه. فعمر مشي شوي ثم عاد إلى البطريق وقال إن الهبة التي وهبتنيها أيها السيد لا تكفي أبناء عمي جميعا، أنا عندي أولاد عم كتار، فهل أذنت لي بأن آتيك بعشرة منهم لينالوا من كريم عطائك ما نلت؟ قالوا بتسمح لي بالله بدي أبعث لك، بدي روح جيب عشرة وإجي لعندك بركي بتعطيهم نفس الهدايا. قال فسر البطريق بذلك ومنى نفسه بقتل عشرة منهم بدلا من واحد. قال لحاله خلينا نبعته يجيب لي عشرة بطير روسهم. وأشار إلى حراس الحصن بأن يخلوا سبيله، قال له لا تقتلوا. قال وكتبت لعمر بن العاص النجاة، طلع سيدنا عمر بن العاص وجعل يلتفت لما نفد، جعل يلتفت يقول والله لا عدت إلى مثلها، مرة تانية ما عاد أعملها هي، كان حيروحني. قال فلما فتحت مصر، بقى سيدنا عمر كان بحاصر مدينة، هذه المدينة وصار هالموقف، فلما أن فتحت هذه المدينة وفتحت مصر كلها وتم استسلامها للمسلمين، التقى بطريق الروم بعمر بن العاص وكان أسيرا. جابوا هذا البطريق أسير لعند القائد، مين القائد؟ عمر بن العاص. قال فنظر إليه البطريق بدهشة وقال أهذا أنت؟ طلعت أنت الأمير؟ قال نعم على ما كان من غدرك، كنت عامل لي فخ بدك تقتلني؟ نعم أنا أمير المؤمنين. المسلم يا أيها الإخوة يجب أن يكون ذكيا، يجب أن يحسن التصرف، ما بيصير يكون على البركة. نحن هكذا نقول، هي البركة شيء كثير منيح، بس نحن إذا جدبة يعني منقول على البركة، وإذا خويته منقول على البركة، وإذا واحد ما بيعرف يتصرف منقول هذا على البركة، هذا مو على البركة، هذا على مرض. على البركة الذكي اللي كثير هو اللي على البركة بيكون، الفهيم جدا هو اللي على البركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، ألا أنتم إذا تصورتم خريطة المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة تقع في شمال، لما في جنوب مكة المدينة تقع في الشمال، يعني المدينة في الشمال ومكة في الجنوب. يلي بده يهاجر من مكة إلى المدينة لازم يطلع باتجاه الشمال، لما ينزل باتجاه الجنوب لازم يطلع باتجاه الشمال. لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة علم بأن قريش ستلحق به، وإذا لحقت في قريش كلهم سيتجهون باتجاه الشمال، فلما أراد الهجرة اتجه أولا باتجاه الجنوب. غار ثور الذي اختبأ به هو وأبو بكر يقع جنوب مكة المكرمة. هذا ذكاء، هو توقع بأن قريش ستلحقه وإذا لحقته ستتجه نحو الشمال، فغافلهم واتجه باتجاه الجنوب، ما حدا بيخطر بباله حينزل على الجنوب. واختبأ في غار ثور الذي يقع جنوب مكة 3 أيام إلى أن هدأ الطلب. بعد أن هدأ الطلب هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلم عنده ذكاء يا أخي. في معركة بدر أراد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعرف عدد المشركين. هلا إذا في جيش بده يقاتل جيش تاني لازم يعرف قديش مقدرات الجيش التاني، قديش عددهم، قديش معهم أسلحة، شو معهم مؤن، لازم تعرف. كيف بده يعرف عددهم؟ أرسل عيونا يعني جواسيس لتسأل عن قريش وعن عدتها، فكان أن ألقى هؤلاء العيون الجواسيس القبض على راعي من الرعاة، فجاءوا به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: رأيت قريشا؟ قال: نعم. قال: كم واحد هنين؟ قال: لا أدري. جعل الصحابة يضربون الرجل إنه احكي، والرجل يقول: لا أدري، ما بعرف كم واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، اتركوه، أنا بدي أتفاهم معه. قال له: كم يذبحون من جزور كل يوم؟ كم ناقة عم يذبحوا مشان يأكلوا؟ ماشي أنت ما بتعرف عددهم، بس قلي كم ناقة عم يذبحوا كل يوم؟ قال: 9 أو 10، يا 9 جمال يا 10 جمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: القوم بين 900 و1000، من أكله عرفناهم. طلعوا عدد المشركين بغزوة بدر كانوا 1000 واحد. المسلم ذكي يا أخي، يحسن التصرف، يحسن أن يتعامل، يحسن أن يتصرف. المسلمة كمان عندها وعي، عندها حسن تصرف، عندها إدراك، عندها حكمة تفعل الأشياء التي ينبغي عليها أن تفعلها. أما مسلم هيك بسيط لا يحسن التفكير ولا التدبير ولا التصرف، هذا الإسلام لا يحبه. خطر النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة في ليلة عرسها، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طلقها النبي صلى الله عليه وسلم بليلة العرس. الآن بعد حفلة العرس دخل عليها في غرفتها، حكت معه 4 أو 5 كلمات، هل حب لكم يا هون، فطلقها، قال: الحقي بأهلك فأنت طالق. الله أكبر، بليلة العرس. ليه؟ هذه تسمى ابنة الجون. قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها في غرفتها في مخدعها وأراد أن يضع يده على رأسها، قالت له: أعوذ بالله منك. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لما تقولين هذا؟ في مرة بالعالم بتقله لزوجها في ليلة عرسها أعوذ بالله منك؟ قالت: ألست تحبها؟ مو أنت بتحب إنه زوجتك تقلك أعوذ بالله منك؟ قال: أنا؟ من أخبرك بهذا؟ منين جاي بهالكلام؟ قالت: أخبرتني زوجاتك. قال: لقد عثت بمعاذ، الحقي بأهلك فأنت طالق. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من كلمات هذه المرأة، قرأ عقلها. في أحد بالعالم بيستشير عدوه ويوافقه؟ يعني الضرة مع الضرة ماذا تفعل؟ هل تحب لها الخير مع زوجها؟ هذه المرأة استشارت ضرتها فضحكوا عليها قالوا لا، إذا جاء إليك ليلو أعوذ بالله منك. الآن لنفترض أنك سألت عدوك تطبق كلامه مباشرة؟ ألا تفكر بمعنى الكلام؟ يعني قالت ماذا يحب؟ قالوا لا ليلو أعوذ بالله منك، حملتها باردة سخنة كما هي. قال معناتها هذه المرأة ما تصلح أن تكون في غرفة القيادة، في غرفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم يا أيها الإخوة، إذا أردت أن تصاحب إنسانا ينبغي أن يتصف بأمرين: أن يكون دينا وعاقلا. إذا وجدت دينا وأحمقا لا تصاحبه. إذا في إلك رفيق صاحب دين كثير، كل يوم بيختم ختمة وكل يوم بيصلي 50 ركعة قيام ليل وكل يوم بصوم لكنه أحمق، لا تصاحبه أوعك، هذا يريد أن ينفعك فيضرك. يعني خطرة بيقوله، هي قصة تربوية ليست حقيقية، بأن أبا نام تحت ظل شجرة وقال لابنه: يا بني ادفع عني الذباب. فكان أن وقف الذبابة على جبين الأب فجاء الولد بحجر ليضربها. هذا أحمق يريد أن ينفعك فيضرك. لذلك إذا وجدت رجلا دينا وأحمقا لا تصاحبه، وإذا وجدت رجلا عاقلا بغير دين كمان لا تصاحبه. أحسنهم إذا وجدت دينا عاقلا، هذا إذا وجدته يعني عض عليه بالنواجذ، هذا مكسب، لأنه ينمي لك عقلك وينمي لك دينك. الآن أريد أن أقرأ عليكم قولا من أقوال سيدنا عمرو بن العاص، هذا مشان نحن كلياتنا تكبر عقولنا. قال: كان سيدنا عمرو بن العاص يقول: الرجال 3 والنساء كمان مثل 3، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا شيء لا رجل. يعني انت بتشوفه منظره هيك رجال، بس هو ما في رجال، هيك بس منظر. يعني الرجال 3، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل. ما له؟ نفس الشيء النساء. قال: أما الرجل الرجل فهو الذي كمل دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا استشار أهل الرأي فلا يزال موفقا. هذا الرجال فهيم، يعني كمل دينه وعقله ومع هيك بيستشير، بيروح بيستشير الناس، بده يترك وظيفته، هو دين وعاقل بيجي بيستشير العقلاء انه انا راغب اترك وظيفتي، شو رأيكم منيح ما منيح؟ عنده استشارة. الله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعقل خلق الله تعالى، قال: وشاورهم في الأمر. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بده يشاوركم أنتم يا جماعة، مين أعقل، نحن أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع هيك الله قال له شاور لهدون المسلمين. معناته إذا واحد عقلاته خفاف وما بيشاور، شو هذا بيكون؟ يعني مرة أحد الإخوة كان يعمل في معمل، تضايق من العمل، المعاش بيتقاضى معاش قليل 8000 ليرة سوري، ودوام طويل جدا وهو عمره في 30، انزعج من هذا العمل، وصاحب العمل ما عم بيزود المعاش، فاتخذ قرار أنه أنا بدي أترك العمل. ترك العمل. الآن بعد أن جلس في البيت أول يوم في اليوم الثاني راح يبحث عن عمل ما وجد، اليوم الثالث ما وجد، اليوم الرابع ما وجد، بالخامس، بالعاشر، بالخمسطعش، 20 يوم قاعد بالبيت ما في عمل. هذا خطأ. إذا كان عملك ما مناسبك أنت وبقلب العمل، ابحث عن عمل آخر بعد الدوام، قبل الدوام، مع أصحابك اترك أخبار أنه أنا عم ببحث عن عمل آخر. لما بتلاقي العمل الأحسن تترك عملك الأولاني وبتروح للعمل الثاني، بتترك اليوم من هون وبكرة التنين بتروح للعمل الثاني. أما في واحد عقله أخي طلع خلقي تضايقت أنا من الشغل، ترك العمل قعد جمعتين بقلب البيت صار يصنع المشاكل من تحت أصابعه، لو استشار لما كان وقع في هذه الورطة. أحيانا الرجل بيطلق زوجته، بعد ما يطلقها بشي جمعة جمعتين ثلاثة أربعة بيصفن هي، لك إيه والله خطأ كان هالطلاق، والله بركي في شي شيخ تعرفوا لي يفتينا هالطلاق، سير يدور على الشيوخ ويقف موقف الذل والإهانة إنه أخي أنا شلون بدي رجع على هالمرة، لماذا لم تستشير قبل أن تطلق؟ الرجال ثلاثة، رجل رجل ورجل، رجل نصف رجل ورجل ولا رجل. الرجل الرجل قال هو الذي كمل دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا استشار أهل الرأي فلا يزال موفقا. تلاقي شو ما بيشتغل موفق بتدبيره. في مرات واحد بيجي شخص بيحكي معه بطريقة يعني هو ملسن ومتكلم، بيقوم بيروح بيعطيه مصاري، يكون مصمد له شي 100,000 ليرة سوري، هو أداك بيرغبه وبيأمله وبيعطيه 100,000 ليرة سوري يشغل له ياهن 6 أشهر 7 أشهر سنة، بعدين ما عاد بيشوفه شو. هلا بيروح بيسأل شان الله لك حدا شاف لي فلان، لك أخذ مني 100,000 ورقة سوري يا جماعة، لماذا لم تستشر قبل أن تشاركه؟ قبل ما تشارك واحد روح اسأل عنه، أخي والله بس كلامه ظريف، والله شفته لابس طاقية ولابس جلابية، اسأل يا أخي، اسأل عنه، اسأل من عامله بالمال. مرة سيدنا عمر كان جالس مع أصحابي قال فلان الفلاني هل تعرفونه؟ فواحد من اللي قاعدين قال إيه يا أمير المؤمنين هذا ما في منه. قال هل أنت جاره المجاور حيطك على حيطه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال اجلس أنت لا تعرفه، لعلك رأيته يصلي في المسجد ركعتين فغرك بركعتيه. يا أيها الإخوة ما أحد ينغر إذا شاف واحد عم بيصلي، إذا شاف واحد مربي دقن بدك تفحصه قبل أن تعطيه مالك، امتحنه افحصه اختبره. مرات امرأة يدق عليها الباب تطلع بالعين الساحرة بتلاقي امرأة تاني، يعني امرأة على الباب تفتح، وإذ امرأة بجوز عم تبيع أغراض تقول لها معلش يا أختي فوتيني لجوا شوي بدي اشرب لي كاسة مي عندك وبحكي أنا وياكي سيري، بتفوتها ما بتلاقي غير دفعتها، حدث هذا الشيء ربطتها أخذت لها الذهب الذي في يديها ومضت. حق على مين؟ حق على هذه المرأة صاحبة البيت التي أدخلت امرأة غريبة إلى بيتها. ما في، فكري من هذه المرأة تعرفينها؟ قال إيه بدها تشرب مو حرام، بدها تشرب جيبي كاسة مي من على الباب شربي إياها. أما لماذا أدخلتها إلى داخل بيتك وأنت لا تعرفينها ومظهرها غريب وبيتك ما في أحد غير أنت وأنت ضعيفة؟ يعني المسلم بده يحرك عقله. قال أما الرجل الرجل فهو الذي كمل دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا استشار أهل الرأي فلا يزال موفقا. هذا واحد. وأما نصف الرجل، في رجال بس قد نص واحد، قال فهو الذي يكمل الله له دينه وعقله. يعني لسه ما كمل بس عم يمشي. قال فإذا أراد أن يقضي أمرا لم يستشر فيه أحدا. ما بيستشير أحد. يعني هذا بيقولوله بالعامية شورو من جونو. بيكون عم يشتغل بهالشركة تاني يوم بيقولنا والله دريتو أن انتقلت للشركة التانية. طيب اسأل يا أخي ليش ما سألت؟ اليوم ماله متزوج، بكرة بيقولنا كتابي أنا يوم الجمعة الجاي، أنا عازمكم على كتابي. لك استشير يا أخي، من هذه المرأة التي أنت خطبت إليها؟ كان عنده محل، رجع على بيته المساء قال لهم دريتوا أنا بعت المحل. استشير. طيب قل استشير. الاستشارة أن تضيف عقلا إلى عقلك. في مرات أنت بتستشير إنسان بكلمة، كلمة واحدة بيقول لك ياها بيوفر عليه 500,000 ليرة سوري بكلمة، بربحك 500,000 ليرة سوري بكلمة. استشير استشير. قال أما نصف الرجل فهو الذي يكمل الله له دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا لم يستشر فيه أحدا. وقال صار يقول أي الناس أتبعه وأترك رأيي لرأيه. مين هذا أخي أنا بدي استشيره؟ أنا عقلي قد بلد. لك يا أخي عقلك قد بلد وأنا عقلي قد النملة، ضيف النملة إلى البلد بيكبر عقلك أكثر. يعني لو فرضنا عقلك بهذا الحجم ماشي الحال. قال فهذا يصيب ويخطئ. هذا مرات بيصيب ومرات بيخطئ. هذا رجل نصف الرجل. هلأ وأما الرجل الذي لا رجل، هذا ما في شيء، بس هيك مظهره مظهر رجل بس هو ما في شيء من جوا. قال فهو من لا دين له ولا عقل، فلا يزال مخطئا مدبرا. ما يعني لا في عقل ولا في دين ولا بيستشير حدا كمان. هلأ في مرات الله عز وجل خلق الناس درجات. إذا أنا شعرت بأن عقلي فيه ضعف شو عليه؟ شوف لي واحد عقله راجح وبسلمه قيادة أمري، بستشيره بأموره وبتبع رأيه، ما في مشكلة. الله خلق الناس هلا طبقات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هلا أنا لا أعلم شيئا بالتمديدات الصحية، فإذا صار عندي عطل بالتمديدات الصحية بدي شوف رجل مادته العلمية بالتمديدات الصحية قوية أسلمه قيادة الأمر، أثق بعقله أثق بديني. شو بيقول لي؟ بيقول لي اعمل هيك بعمل هيك، كسير هون بكسير هون، صلح هون صلح هون. أنت تذهب إلى الطبيب تسلمه قيادة نفسك فيما يتعلق بأمر الطب، لأنه هو أعلم منك بالطب. المهندس نسلمه أمر الهندسة وهكذا. هل هذا الكلام لسيدنا عمرو بن العاص يقول الرجال ثلاثة، رجل رجل ورجل نصف رجل ورجل ولا رجل. أما الرجل الرجل فهو الذي كمل دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا استشار أهل الرأي فلا يزال موفقا. وأما نصف الرجل فهو الذي يكمل الله له دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا لم يستشر فيه أحدا. وأما الذي لا رجل فهو من لا دين له ولا عقل، فلا يزال مخطئا مدبرا. يقول سيدنا عمر ووالله إني لأستشير في الأمر حتى خدمي. عمرو بن العاص هذا الزكي الداهية من دواهي العرب قال أنا الخدم تبعي بستشيره. يعني هل يصغر سيدنا عمر إذا استشاره؟ بالعكس يكبر أكثر. والناس الكبار يشاورون والناس الصغار يستأثرون. الكبار يشاورون غيرهم والصغار يستأثرون برأيهم. لذلك إذا أردت أن يكبر عقلك واحد من الأمور الاستشارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. بس الآن إذا أردت أن تستشير ما صفات المستشار؟ يعني هلأ أنا بدي استشير واحد في أمر، أي واحد بيستشيره شوفه بالطريقك بمسكه بيستشيره ولا في صفات للمستشار. يشترط في المستشار ثلاثة شروط: واحد أن يكون عالما، أما إذا كان أحمق، إذا كان غبيا، إذا كان جاهلا هذا ما بينفع، يريد أن ينفعك فيضرك. اثنين أن يكون تقيا، بخاف من الله، لأنه إذا ما بخاف من الله ممكن يكون يعلم الحق بس يأشر لك على الباطل، ما بخاف من الله عز وجل. يشترط في المستشار ثلاثة شروط: واحد أن يكون عالما، اثنين أن يكون دينا، ثلاثة أن يكون محبا، يحبك. أما ما حدا يستشير عدوه، فعدوه يدله على الخطأ ولا يدله على الخير. الآن في ختام هذا الدرس يا أيها الإخوة، قال: لما حضرت سيدنا عمرو بن العاص الوفاة قال: اللهم أمرتنا فعصينا. هذا مين؟ سيدنا عمرو بن العاص صحابي جليل، شوف كيف عم بيعاتب نفسه. اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. اللهم لا قوي فأنتصر، يعني أنا ما في بحيلتي قوة، ولا بريء فأعتذر، أنا مذنب يا رب عندي ذنوب لا أبرئ نفسي، وما أنا بمستكبر وإنما مستغفر، فاغفر لي يا غفار. قال: ولم يزل يرددها حتى فاضت روحه. هذا أيها الإخوة الكرام حديث عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن سائر صحابة سيدنا محمد. نسأل الله العظيم أن يجمعنا معهم، وأن يخلقنا بأخلاقهم، وأن يؤدبنا بآدابهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.